وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي. رواه النسائي وابن ماجه. هذا الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي. رواه النسائي وابن ماجه. الحديث هذا مختلف فيه في متنه وسنده. متنه المروي عن الصحابي، والسند السلسلة الراوية لهذا الحديث. فلهذا من العلماء من حسنه، يعني قال هو حديث حسن، ومنهم من ضعفه، وقد صححه ابن السكن وابن حبان. وقال البيهقي: مختلف في إسناده ومتنه، فقيل يعني في متنه سبح، وقيل تنحنح. هذا الاختلاف في المتن، يعني المتن المروي عن الصحابي تنحنح أو سبح. ومداره على عبد الله بن نجي، واختلف عليه، فقيل عنه عن علي، وقيل عنه عن أبيه عن علي، يعني يكون عبد الله نفسه ما التقى بعلي رضي الله عنه، وإنما حدثه أبوه عن علي. قال ابن معين: لم يسمعه من علي، يعني الراوي الذي هو عبد الله، وبينه وبين علي أبوه. وقد ضعفه النووي في المجموع، وقال لضعف سنده واضطراب راويه ومتنه. فالحديث لا تقوم به حجة في الاستدلال به، لكن وجد ما يدل على هذا المعنى وصحته. فقوله قول علي رضي الله عنه، من المعلوم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو زوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، فهو قوي الصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم من حيث النسب، ومن حيث المصاهرة، ومن حيث قدم الإسلام. فهو أول من أسلم من الصبيان، لأنه أسلم وهو صغير، ونفعه الله جل وعلا بأنه كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان صغيرا كفله عمه أبو طالب والد علي، فلما كبر النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج قال لأعمامه حمزة والعباس وغيرهما: إن أبا طالب أولاده كثير، ويحتاج إلى أن نعينه على ولده وهو مقل، فنعينه على ولده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرد عليه الجميل، فاتفقوا على تقاسم أولاد أبي طالب، فكان نصيب النبي صلى الله عليه وسلم من أولاد أبي طالب علي رضي الله عنه، فوفقه الله جل وعلا بأن كان في بيت النبوة قبل أن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بعث صلى الله عليه وسلم كان علي رضي الله عنه من المصدقين للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن المؤمنين به ومن المحبين له، فسارع رضي الله عنه بالإسلام وهو صبي. ثم لما كبر تزوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم من حيث النسب، ومن حيث المصاهرة، ومن حيث قدم الإسلام، ومن حيث النشأة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فكان له مدخلان، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي إليه في وقتين، فكان يأتي ويستأذن، وهذه السنة. إذا أتى الإنسان ولو جاء لأبيه أو لابنه أو لأي أحد من أهله ألا يدخل مباشرة وإنما يستأذن، لأنه ربما يكون الرجل خلى بزوجته، ربما يكون على حالة ما يحب أن يدخل عليه فيها. فكان علي يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم مع قربه وشدة صلته بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء إليه يستأذن. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يكون له الخيار، إن شاء أذن له وإن شاء توقف. فإذا أراد أن يأذن له وكان يصلي يقول تنحنح لي، تنحنح إظهار صوت من الحلق والجوف، إشعار بأنه على علم بمدخله بدخوله. وفي بعض الروايات يقول سبح لي، يعني قال سبحان الله، فهذا إذن. ويؤخذ من هذا أن الإذن يصح بكل ما تعورف عليه من تسبيح أو تنحنح أو إشارة باليد ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم عليه وهو يصلي أشار بيده بكفه عليه الصلاة والسلام رد السلام. وهكذا ينبغي للمصلي إذا دخل داخل وهو يصلي وسلم أن يرد عليه بالكف، إشعار بأن هذا الرد للمصلي، فلا يقول عليكم السلام وهو يصلي كما تقدم لنا، ولا يصح أن يقول يرحمك الله ولا يخاطب مخلوقا في صلاته، وإنما الخطاب لله تبارك وتعالى. ويؤخذ من هذا أن التنحنح لا يبطل الصلاة، لأنه ومع أنه إشعار بالإذن والموافقة على الدخول فهو لا يبطل الصلاة، لأنه ليس فيه مخاطبة لمخلوق. ومن هذا التواصل بين المتقاربين وكثرة التردد على أهل الفضل والعلم ومن له حق من أبوة أو عمومة أو نحو ذلك، فلا ينقطع عن صاحبه ولا يجعل صاحبه يبحث عنه أو يحرص على اللقاء به، يكون يكرر اللقاء. وكذلك أن تكون الزيارة في الأوقات المناسبة، فلا يزوره في وقت راحته ولا في وقت ما يحب أن يؤتى فيها، وإنما يأتي في الوقت المناسب ويستأذن ولا يدخل مباشرة بدون استئذان. ويؤخذ من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته النوافل كما أمر صلى الله عليه وسلم المسلمين بأن يجعلوا لبيوتهم نصيبا من صلاتهم، وأن يحرصوا على أن يصلوا النافلة في البيت، وإنما المكتوبة هي التي يجب أن تصلى مع الجماعة في المسجد، وأما النافلة فكلما كانت في البيت فهو أولى، لأنه أبعد عن التشويش وملاحظة والرياء وأقرب إلى الإخلاص، لأن الإنسان يبتعد عن الناس ويصلي ويسلم من تعرض الناس له، إن خفف قالوا كذا، وإن أطال القراءة والركوع والسجود تحدثوا فيه، فيكون في بيته أولى. وينبغي أن تصلى أكثر السنن الرواتب وغيرها أن تصلى في البيت، وقد قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. نعم اقرأ. وعن علي رضي الله عنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان بفتح الميم ودال مهملة وخاء معجمة تثنية مدخل بزينة مقتل، أي وقتان أدخل عليه فيهما، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي. رواه النسائي وابن ماجه وصححه ابن السكن، وقد روي بلفظ سبح مكان تنحنح بدل تنحنح سبح لي. نعم. والحديث دليل على أن التنحنح غير مبطل للصلاة، وقد ذهب إليه الناصر والشافعي عملا بهذا الحديث، وعند الهادوية أنه مفسد إذا كان بحرفين فصاعدا إلحاقا بالكلام المفسد. قالوا وهذا الحديث فيه اضطراب، ولكن قد سمع الذي قالوا يبطل، قالوا لأن هذا الحديث لا يعتمد عليه في إباحة التنحنح. ولكن قد سمعت أن رواية تنحنح صححها ابن السكن، ورواية سبح ضعيفة، فلا تتم دعوى الاضطراب، ولو ثبت الحديثان معا لكان الجمع بينهما بأنه صلى الله عليه وسلم كان تارة يسبح وتارة يتنحنح صحيحا. لأن الحديث إذا جاء بلفظين مختلفين فإذا أمكن الجمع بينهما فهو أولى، وإلا فيرجع إلى الترجيح، وإلا فإلى النسخ. فإذا أمكن الجمع، وذلك أنه يترتب على الجمع إعمال الحديثين معا أو الروايتين معا حتى يقال صحيح تنحنح لي وصحيح سبح لي، يعني سبح يعني أحيانا يسبح وأحيانا يتنحنح له. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.